بالقرآن والإحسان، نحيا في ظل الأمن والأمان، نحيا في ظل الأمن والأمان بالأوطان. تحصنوا بكتابه، الله قال تدبروا آياته، الله قال تحصنوا بكتابه، الله قال تدبروا آياته، الله قال قرآننا عز لنا نفخر به يا مسلمين، بالقرآن والإحسان نحيا في ظل الأمن والأمان، بالقرآن والإحسان في ظل الأمن والأمان، نحيا في ظل الأمن والأمان بالأوطان. طوبى لمن أحسن لكل المسلمين، طوبى لمن أخلص لرب العالمين، طوبى لمن أحسن لكل المسلمين، طوبى لمن أخلص لرب العالمين، طوبى لمن إحساننا نور لنا ننعم به يا مسلمين، بالقرآن والإحسان نحيا في ظل الأمن والأمان، بالأوطان نحيا في ظل الأمن والأمان بالأوطان.